بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. هو صحيح وحسن. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. قال ابن كثير: وصححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ. قال أبو ثور: قوله بغير إذن وليها يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز أن تعقد لنفسها، وأجيب بأنه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه. قال: وأعلم أنها طعنت الحنفية في هذا الحديث، لأنه رواه سليمان بن موسى عن الزهري، وسئل الزهري عنه فلم يعرفه، والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن عدية القاضي عن ابن جريج الراوي عن سليمان أنه سأل الزهري عنه، أي عن هذا الحديث لم يعرفه، وأجيب عنه بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه، لا سيما وقد أثنى الزهري على سليمان بن موسى، وقد قال كلام العلماء على هذا الحديث استوفاه البيهقي في السنن الكبرى، وقد عارضته أحاديث اعتبار الولي وغيرها مما يأتي بشرح حديث أبي هريرة. وفي الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح، وهو بعقده لها أو عقد وكيله، وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال: وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل، وأن النكاح فيه اعتبار نكاح الشبهة أنه ما فيه حد، أن الشبهة تدرأ الحد، وأن المهر يلزم به. قال: وأن النكاح يسمى باطلا وصحيحا ولا واسطة، وقد أثبت الواسطة الهادوية وجعلوها العقد الفاسد. قال: وهو ما خالف مذهب الزوجين أو أحدهما جاهلين، ولم تكن المخالفة في أمر مجمع عليه، وترتب عليه أحكام مبنية في الفروع. والضمير في قوله: فإن اشتجروا عائدا إلى الأولياء، الدال عليهم ذكر الولي والسياق، والمراد بالاستجابة منع الأولياء مع العقد عليها، وهذا هو العضل، وبه تنتقل إلى السلطان إن عضل الأقرب، وقيل بل تنتقل إلى الأبعد، وانتقالها إلى السلطان مبني على منع الأقرب والأبعد وهو محتمل، ودل على أن السلطان ولي من لا ولي لها لعدمه أو لمنعه، ومثلها غيبة الولي ومثلهما غيبة الولي. يعني في حالة ما إذا لم يوجد الأبعد، يعني تعود إلى القاضي، أو وجد الأبعد وأيضا منع الأقرب والأبعد، أو اختلفوا بحيث لا يمكن حل القضية من الأبعد ولا الأقرب، هنا يحل القضية الوالد. قال: ويؤيد حديث الباب ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. قال: وإن كان فيه الحجاج بن أرطأة فقد أخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن ابن عباس بلفظ: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. ثم المراد بالسلطان من إليه الأمر جائرا كان أو عادلا، لعموم الأحاديث القاضية بالأمر لطاعة السلطان جائرا أو عادلا. وقيل بل المراد به العادل المتولي لمصالح العباد لا لسلاطين الدور، فإنهم ليسوا بأهل لذلك. السلطان لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. ثم المراد بالسلطان من إليه أمر، من إليه الأمر جائر أو كان عدلا. السلطان من المسلمين ما دام مسلما يشمل هذا الشأن حتى إن كان جائرا، وإثمه على الله إن كان حصل منه خلاف العدل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح مغير الصيغة مجزوما ومرفوعا. ومثله الذي بعده: الأيم التي فارقت زوجها بطلاق أو موت، حتى تستأمر من الاستئمار طلب الأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. قال فيه أنه لا بد من طلب الأمر من السيد وأمرها، فلا يعقد عليها حتى يطلب الولي الأمر منها بالإذن بالعقد. والمراد من ذلك اعتبار رضاها، وهو معنى حقيتها لنفسها من وليها في الأحاديث. يعني إذنها رضاها، وتلك إذنها سكوتها، وهذه إذنها نطقها. وإن كان النطق مع يعني السكوت ذلك متضمنا للنطق، حيث ها سنعقد بك، سكتت أو قالت لا بأس ما في مانع أو راضية، سواء أعلنت لها أو لأمها أو كذا. نعم، فلا بد في حق الثيب مما هو أرفع من حق البكر. البكر أكثر حياء، وربما لا تستطيع أن تصرح بالإذن، وإن كانت لها رغبة قد ربما تدفع بها تلك الرغبة إلى البكاء. نعم، فلهذا اشترط في حق الثيب الإذن التصريح له أو لأمها أو لمن يوثق بنقلها. قال: وقوله البكر أراد بها البكر البالغة، وعبر هنا بالاستئذان، وعبر بالثيب بالاستئمار، إشارة إلى الفرق بينهما، وأنه متأكد من مشاورة الثيب. ويحتاج الولي صريح القول بالإذن منها في العقد عليها، والإذن من البكر دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر، فإنه صريح في القول، وإنما اكتفي منها بالسكوت لأنها قد تستحي من التصريح. فقد ورد في رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها سمعتها. أخرجه الشيخان، ولكن قال ابن المنذر: يستحب أن نعلم أن سكوتها رضا. وقال سفيان: يقال لها ثلاثا: إن رضيتي فاسكتي، وإن كرهتي فانطقي. فأما إذا لم تنطق ولكنها بكت عند ذلك فقيل: لا يكون سكوتها رضا مع ذلك. وقيل: لا أثر لبكائها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه. وقيل: يعتبر الدمع هل هو حار فهو يدل على المنع، أو باردا فهو يدل على الرضا. ما يتكلم، ويعلم ذلك من يعني أمها تعلم منها أكثر، يستسأل أمها تسأل كذا. أما التماس الدمع فهذا قد يختلف، ما هو ميزان هذا. قال: والأولى أنه يرجع إلى القرائن فإنها لا تخفى. كلام طيب هذه القرائن. والحديث عام للأولياء من الأب وغيرهم في أنه لا بد من إذن الذكر البالغة، وإليه ذهب الهذوية والحنفية وآخرون عملا بعموم الحديث هنا وبالقاف الذي أخرجه مسلم بلفظ والذكر يستأذنها أبوها، ويأتي الخلاف في ذلك واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديث 17. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصحب بن حبان. قال الشارح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وفي لفظ أي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. تقدم الكلام على أن المراد بأحقية الثيب بنفسها اعتبار رضاها كما تقدم على استئمار البكر. وقوله ليس للولي مع الثيب أمر أي إن لم ترضى، بما سلف من الدليل على اعتبار رضاها وعلى أن العقد إلى الولي. وأما قوله واليتيمة تستأمر، فاليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا أب لها، وهو دليل للناصر والشافعي في أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة. والاستئمار بعد البلوغ إذ لا فائدة للاستئمار الصغيرة. وذهب الهادوية والحنفية إلى أنه يجوز أن يزوجها الأولياء، مستدلين بظاهر قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وما ذكر في سبب نزولها بأنه يكون في حجر الولي يتيمة ليس له رغبة في نكاحها، وإنما يرغب في مالها ويتزوجها، لذلك فنهو. إن وجد معها أب فهو الأولى، وإن لم يوجد زوجها أقرب ولي كشأن النساء الأخريات. وليس بصريح في أن ينكحها صغيرة باحتمال أنه يمنعها الأزواج حتى تبلغ ثم يتزوجها. قالوا: ولها بعد البلوغ الخيار قياسا على الأمة، قياسا على الأمة، فإنها تخير إذا أعتقت وهي مزوجة. والجامع حدوث ملك التصرف، ملك التصرف، ولا يخفى ضعف هذا القول وما تفرع منه من جواز الفسخ وضعف القياس. ولهذا قال أبو يوسف: لا خيار لها، مع قوله بجواز تزويج غير الأب لها، كأنه لم يقل بالخيار لضعف القياس، فالأرجح ما ذهب إليه الشافعي. طيب، إلى ما في داعي أقصد لمسألة أن لها الخيار بعد التزويج وبعد أن زوجها وليها، يعني ماذا إن لم ترد خالعت.